كانوا يقرؤون معنا في فتح المغيث بأن هذا المواطن أولى بالتعليق من كثير من المواطن التي علقوا عليها. أعني هذه النسخة هي طبعة دار المنهاج التي حققها الدكتور عبد الكريم الخضير والدكتور فهد والدكتور الفهيد. فهذه النسخة المطبوعة في 5 مجلدات من حيث الصناعة المتنية هي جيدة في الجملة والحمد لله. وأما بالنسبة لتدريب الراوي فالحقيقة أنه ليست هناك مقابلة لبعض النسخ، لكن إذا اقتنى طالب العلم النسخة التي يجدها فإن شاء الله تعالى أنه يحصل فيها خيرا كثيرا، وإلا فإن كثيرين من المحققين ربما أساءوا إلى الكتاب. يقول بالنسبة للمرسل الخفي هل يدخل فيه من ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مثل طارق بن شهاب بارك الله فيكم وزادكم علما؟ أدخله كثير من الأئمة في هذا الباب وقالوا بأنه يعد من المرسل الخفي، وضربوا على ذلك بمثل طارق بن هشام وغيره، وإن كان بعضهم ربما يعني بذلك الأمر الاستلاحي فقط لا حقيقة الحكم، لأنهم يقولون في الغالب أن الصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض، فهذا يعد من مرسل الصحابي. يقول في الترجيح شرطه التساوي في الحفظ أو العدد، هل يقصد عدد رواة الحديث؟ طبعا مسألة الترجيح والكلام عليها مسألة ينبغي أن يعلم أنه لا يطلق فيها القول بأنه إذا كثر العدد رجحنا الكثرة وإذا كثر الحفظ رجحنا الحفظ، لا بد من النظر إلى قرائن أخرى من جهة الاختصاص بهذا الراوي، من جهة الكثرة في السماع وما شابه ذلك. لكن أقوى طرق الترجيح هما هذان الطريقان، أن ينظر إلى كثرة المخالف إلى كثرة الرواة، أو ينظر إلى حفظهم وتثبتهم في الرواية، وهم يقصدون العدد المقابل. فمثلا إذا روى جمع من الأئمة حديثا فأرسلوه، وروى هذا الحديث شخص آخر فرفعه، رجحوا الكثرة فحكموا بالإرسال، وقد لا يحكمون بهذا. أضرب لكم مثلا حضرني وهو حديث لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث خرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق السبيعي وغير الحاكم أيضا. أبو إسحاق السبيعي سمع هذا الحديث منه سفيان الثوري وشعبة وأرسلوه، وسمعه يونس ومعه آخرون ورفعوه، وحكم البخاري وغيره من الأئمة من الحفاظ على رواية يونس ورجحوا رواية يونس على رواية شعبة وسفيان، لأن سماع شعبة وسفيان من إسحاق السبيعي كانت جلها مذاكرة بعكس يونس، فإنه كان ملازما وقد سمع هذا الحديث منه مرارا، فرجحوا الرفع على الإرسال بسبب القرائن الزائدة، مع أن جميع من خالف شعبة لا يقومون له، فكيف ومعه سفيان الثوري. يقول المزيد في متصل الأسانيد تطلق على زيادة الثقة؟ لا، هو نوع من زيادة الثقة، ولهذا لما تكلم الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله على مسألة زيادة الثقة في كتابه الكفاية لم يرتضه بعض العلماء ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لم يرتضوا كلامه، وقالوا بأنه قد خالف طرق الأئمة الحفاظ في هذا الباب، بينما كان كلامه على هذه المسألة في كتابه المزيد في متصل الأسانيد كان أدق وأقوى هكذا وأصح، هكذا كان شيخنا رحمة الله عليه يقول. يقول بارك الله فيكم لم أفهم معنى السند العالي والنازل، وكل ما قلت رجاله وعلا وضده ذاك الذي قد نزل. فالعالي والنازل ما قل يعني عموما، لا فيه تفاصيل، فبعضهم يعني ينظر إلى ثقة الراوي، وذكرنا مسألة العلو المطلق والعلو النسبي، ذكرنا هذا، وبعض الأسئلة يعني ما تعد إشكالا ولكن تعد إما لعدم الحضور أو لعدم المراجعة، وإلا فقد ذكرنا هذا بشيء من التفصيل في الشرح. يقول بارك الله فيكم قلتم إن جمهور الأئمة على أنهم لا يعلون الحديث بمطلق التفرد، وقلت الآن أن من الأئمة من يعل الحديث بمطلق التفرد، ونريد منكم زيادة إيضاح. كيف هذا؟ أين قلت هذا وأين قلت هذا؟ لا يعني، وزيادة إيضاح في قول الحافظ عند اشتراك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، هل هو رواية أحد الأقران عن الآخر؟ وجزاكم الله خيرا. وأخيرا نود ترشدونا في كيفية المراجعة المثل والعلم بعامة. وقلنا مرارا وتكرارا أن مبحث الآحاد مبحث التواتر ليس فيه كبير نفع لطالب العلم إلا فيما يتعلق بمسألة التفرد، إذا قيل بأنها من أنواع الآحاد، وهي المبحث الذي من أراد نهمة علم الحديث فليغرق نفسه فيها. ذكرنا بعض المصادر والأمات التي يرجع فيها إلى هذا الباب، ككتب الطبراني وسنن الترمذي ومسند البزار وصحيح ابن حبان، لأنه يعتني بالجواب على ما قيل فيه التفرد. فالأئمة لم ينظروا إلى أن كل حديث تفرد به راو فإنه يكون هذا الحديث تكون هذه علة فيردون بها الحديث، ومن قال هذا على الأئمة فقد افترى إثما وكذبا ومينا عليهم. وقد وقع في الصحيحين وفي غيرها من الكتب من الأحاديث ما هو أفراد، ومع هذا لم يحكم الأئمة بضعفهم، وإنما كانوا ينظرون إلى قرائن زائدة لدقة نظرهم في هذا الباب. هذا الذي قررناه ونقرره ونذكره في الدروس والمجالس، وندين الله تبارك وتعالى به، فإنه لا يطلق القول في أنه يعل الحديث بمطلق التفرد، فبمجرد أن نرى أن فلانا تفرد بهذا الحديث نقضي على أنه ضعيف. لا، ليس هذا بصحيح، بل لا بد من النظر في قرائن أخرى. فقد يتفرد هذا الراوي بحديث لا يتابعه عليه الناس، ويكون من أصح الأحاديث كالشمس، وإلا لعللنا جملة من الأحاديث التي في الصحيحين أو في الكتب الستة أو في السنن الأربع. على كل حال يقول ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، يعني في اللقي للمشايخ سمع منهم وكانوا في السن متقاربين، فهذا هو رواية الأقران، رواية الأقران، لا يعني لا يشترط أن يروي أحدهما عن الآخر، لأنه إذا روى أحدهما عن الآخر انتقلنا إلى نوع آخر وهو المدبج. وأما بالنسبة لمذاكرة المتن فقد ذكر العلامة شيخ مشايخنا بالنسبة لمن أراد أن يتقن متون العلم، فذكر شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي، وهذا كلام كثير من الأئمة، لكن أحيانا قد تأتيك الفائدة من العالم المتأخر فيها سبك وتلخيص للعبارة التي تفرقت في كتب أهل العلم. على كل حال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ذكر أن من سبل إتقان متون العلم أحد سبيلين، إما أن يحفظه مستظهرا له حفظ صدر ووعي له، وهذه هي الدرجة الأولى والأعلى، وإما أن يكثر النظر فيه ويدمن النظر فيه والترديد له فيكرره ويكرر النظر فيه، فكلما ختمه رجع ونظر فيه، لأنها ستظهر له بعض الأمور التي لم تكن